إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، قف معي أمام ما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قلت يوما صائما فجيء بطعام فلما رأيت الطعام تذكرت أخي مصعب بن عمير وقد استشهد يوم أحد وأردنا أن نكفنه وكان عليه بردة إذا غطينا رأسه بدت قدماه وإذا غطينا قدميه بدت رأسه فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: غطوا رأسه ببردته وخمروا قدميه بالإذخر، عشب، حطوا على عشب. لم يجدوا، يعني القضية هنا هم لم يجدوا ما يكفن فيه مصعب، مصعب بن عمير لم يجدوا ما يكفن فيه مصعب بن عمير. الشاهد، فقال عبد الرحمن بن عوف: والله لقد سبقنا بالأجر ووفى، ولعل الله ادخر له أجره في الآخرة ولعله عجل لنا أجرنا في الدنيا. ثم بكى عبد الرحمن بن عوف حتى رفع الطعام من أمامه فلم يأكل. القضية والسؤال، ونحن ما زلنا مع مصعب بن عمير نتعلم ونتربى، القضية والسؤال: إن مصعب الذي إن لم تخنك ذاكرتك كما تحدثنا عنه في الجمعة الماضية، مصعب المنعم قبل الإسلام ذا النعمة، مصعب الذي يلبس الحرير ويضع العطر الذي يشم من على مسافة الأمتار، إن مصعب بن عمير ذلك الرجل كيف استطاع أن ينزع نفسه من كل ذلك إيمانا بعقيدته؟ كيف استطاع حقا أن يبيع؟ إنها المشكلة الكبرى. إن نزاعك في الدنيا، منازعتك، محاولاتك المستميتة أن تنزع نفسك من الدنيا هي المشكلة الكبرى أو المعادلة العظمى التي استطاع الصحابة أن يحلوها. لذلك نريد أن نتعلم منهم ذلك. كيف استطاعوا؟ كيف استطاع مصعب أن يترك الحرير، أن يترك المال، أن يترك النعمة في مقابل ما يعتقد وما يؤمن به؟ صدق قول الله فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن القضية كما وضعها القرآن رجولة وصدق. من المؤمنين رجال صدقوا. إذن إن قضية الإسلام حتى تعلو تحتاج إلى رجل ذو مواصفات، إلى رجل ذي مواصفات خاصة. إننا ابتداء نحتاج إلى الرجل. وإني أستحي، لا أستحي، إنما أسأل نفسي هذا السؤال، وإن شئت سله لنفسك: هل أنا رجل؟ بمعنى الكلمة رجل عند الله. إنني كما أسلفت قضية الإسلام تحتاج إلى رجل، فهل أنا رجل؟ لا بمفهومي ومفهوم الناس، لا كما يرى الناس أو كما يقيس الناس، إنما عند الله رجل. هذا هو السؤال. ثم النقطة الثانية بعد تحقيق مناط الرجولة: هل أنت صادق؟ صدق في الإيمان بمنهج تستطيع أن تضحي بكل شيء في سبيله كما فعل مصعب وغيره. ذلك هو المحك. تلك قضية مصعب التي نريد أن نفهمها ونتعلمها ثم نعلمها لمن بعدنا بعد ذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني وأنا أسأل هذه الأسئلة تجرني هذه الأسئلة إلى سؤال مهم محك: هل تغيب مثل هذه النماذج عن عقولنا وعن عقول أبنائنا وعن عقول ذوينا؟ أمر متعمد، أهو أمر كما يقول العرب دبر بليل وسبقت به المشورة في غير هذا المكان؟ هل مقصود ألا تعرف الأمة من مصعب؟ من مصعب بن عمير؟ من عبد الرحمن بن عوف؟ من الزبير بن العوام؟ من طلحة بن عبيد الله؟ من؟ هل هذا مقصود أن شبابنا إذا أرادوا أن يقتدوا يهتدوا يسيروا خلف شخص، إذا أرادوا أن يروا نجما فلا يروا إلا لاعب كرة، ممثل؟ هل هذا مطلوب؟ إن كان هذا متعمد المقصود وهو هكذا ولا شك، إن كان هذا متعمد مقصود وهو ولا شك هكذا، مقصود طمس قدوتي وطمس الهوية، فالسؤال الآن: هل أنا مشترك في هذا الأمر؟ مسؤول عن هذا الأمر؟ مستسلم لهذا الأمر؟ نعم. إن كان مقصود ألا تتكرر تلك النماذج مرة أخرى في واقعنا حتى لا تبعث أمة الإسلام من قبرها الذي يحفر لها كل يوم ويعمق، فما دوري أنا أن أفهم القضية أولا، ثم أن أصنع ما يجب أن أصنع، أن أرمي في الإسلام بسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما رواه البخاري: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم، إن كل واحد منا يجب أن يسأل نفسه: ما هو السهم الذي رميته في قضية الإسلام؟ ما سهمك في الإسلام؟ ما إسهامك في هذه القضية؟ إنني عندما أقف أمام قول الله تعالى، وتلك الآية تحل الإشكال، عندما تقف أمام قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، خذ بالك بقى من هذا المعنى الجديد، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم. قف عند الأولى، أشداء على الكفار في حياتهم، في حال حياة النبي وأصحابه، أما زال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى الآن. تفهمها إزاي؟ إنهم ما زالوا أشداء على الكفار رغم أن غيبهم الثرى والعجب. العجب، كل العجب، أن ترى رجالا غابوا في الثرى، ماتوا وقبروا، هم أشد على أعداء أمة الإسلام من 1,400,000,000 مسلم يعيشون ويدبون على الأرض بأقدامهم. تلك هي المشكلة عند أعداء الإسلام. إذا بعثت هذه النماذج مرة أخرى، لا أجسادا على الأرض، إنما في نفوسنا، فأعطتنا من روحها حركة، من إيمانها عقيدة، من دينها قوة، تلك هي مشكلة الغرب، مشكلة أعداء الإسلام. لذلك يجب أن تطمس هذه النماذج في عقولنا، فلا يعرف الناس من عمر، من أبو بكر، من عثمان، من علي، من ومن ومن، وإن عرفوا فإنما يعرف مجرد أسماء وفقط. تلك هي المشكلة. دورك أنت أن تقاوم، أن تفعل، أن ترمي بسهم في الإسلام، وليكن هذا السهم في بيتك. علم أولادك. قال زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن: يا ولي الأمر، إن الله سائلك عن بيتك، سائلك عن ذويك، سائلك عن من استرعاك عليه. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن الأعداء يريدون فصل الساق عن الجسم، ونحن نريد وصل الساق بالجسم. تلك قضيتنا. هل هي قضيتك أخي المسلم؟ أيها الأخ الحبيب، عودة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أسلم مصعب، أسلم، عرف الحق فاتبعه ولزمه، اتخذ القرار، لم يتردد. وهنا تبدأ رحلة الإيمان والابتلاء. الإيمان والابتلاء متلازمتان، قرينان. من أراد دينا بلا شوكة فقد أراد وهما، قد أراد مستحيلا. أيها الأخ المسلم الكريم، سر معي وافهم ما نريد أن نقول. أسلم مصعب وكتم إيمانه خوفا من أمه، كانت ذات قوة ونفوذ ومال، بل كانت أشد بأسا من كثير من الرجال. وخذ هذه الفائدة: إن المرأة إذا كثر المال في حوزتها قويت نفسها سائلة. أيها الأخ المسلم الكريم، كتم مصعب إيمانه خوفا من بطش أمه، حتى رآه عثمان بن طلحة وكان مشركا، رآه يوما يدخل دار الأرقم، دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان يستخفي فيها رسول الله وأصحابه، يصلوا ويقروا القرآن، عشان المشركين لو شافوهم بيصلوا ويقروا القرآن هيمسكوهم، واخد بالك أنت؟ فكان يستخفوا في دار الأرقم، ثم رآه مرة يصلي عثمان بن طلحة، رأى مصعبا يصلي يوما وكان يستخفي بصلاته، فلما رأى ذلك طير الخبر لأمه، أدركي مصعب، إن مصعبا قد سبق. المقاييس الخاطئة في المجتمعات، أسوأ مجتمع ذلك المجتمع الذي تنقلب مقاييسه فيصير فيه الحق باطلا والباطل حقا، أسوأ مجتمع ممكن أن تعيش فيه. لذلك سمي المسلمون في بداية إسلامهم بالغرباء، ويسمون هذا الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أيها الأخ المسلم الكريم، عثمان بن طلحة رأى مصعب بن عمير يدخل دار الأرقم ليقرأ القرآن ويجلس مع رسول الله، ورآه وهو يصلي سرا، فأوعد بذلك لأمه. ألا يذكرك هذا المشهد بشيء؟ أولا، ثم بعد ذلك هنا ابتلي مصعب، أمه عرفت ماذا تصنع، حبسته ابتداء فلم يرجع، منعته الطعام والشراب وهو المنعم. إننا عندما ندعو الله: اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، فأعظم الناس إحساسا بالسلب من ذاق طعم العطاء. إن ابتلاء مصعب الحقيقي أنه منع من كل ما كان يشتهي، منع من كل ما كان يرغب فيه ويعيش فيه، منع من عطره، من طعامه، من لباسه، من حريره، من حركته، منع من حريته، قيد في السلاسل وحبس ويستطيع. ده كل ده مش ابتلاء مصعب. أعظم ابتلاء في مصعب أنه كان يستطيع أن ينهي كل هذا الابتلاء بكلمة واحدة: أنا مش قد الموضوع ده. تلك مشكلة كثير منا، عندما أعود وأسأل نفسي: هل أنا رجل قد الإسلام ولا ساعة الجد؟ بترجع تلك قضية مصعب، أنه أثبت رجولته في دين الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضية تحول النعمة كانت من كبريات ابتلاءات مصعب. ثم الابتلاء الأكبر أن تحول نعمته في الدنيا كان باختياره، يستطيع أن ينهي كل هذه القضية بكلمة، إلا أنه فهم المعادلة أن نعيم الجنة مقابل نعيم الدنيا، فاختار. ادري حل أسهل مسألة في الدنيا بمنتهى البساطة، تلك المسألة المعقدة التي يعجز كثير منا عن حلها. قضية أن تترك الدنيا للآخرة معادلة أسهل من إن أقول لك واحد زائد واحد يساوي كام؟ واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. مسألة سهلة ولا صعبة؟ بدائية. نفس القضية أبده منها قضية الجنة وما يغطها في الدنيا، ومع ذلك تلك المعادلة البدهية يسقط فيها كثير منا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن ابتلاء مصعب كان في أن نفسه حبست عن كل ما يشتهي. مصعب لم يضرب، أمه كانت بتحبه، لم تضربه، لم تعذبه، إنما فعلت ما هو أشد من ذلك، حرمته من كل شيء وأعلنت وأقسمت. أنت قلت لك إن أم مصعب كانت امرأة شديدة ذات قوة وبأس وسكيمة، أقسمت ألا تعطي مصعبا دينارا ولا درهما من مالها ما دام على دين محمد. أشد ابتلاء صلى الله عليه وسلم، أشد ابتلاء والأبد. أنا أريدك أن تتعمق في قضية الصحابي، تفهم شخصية مصعب، تعيش معها. مصعب مش اسم، مش موقف، مش سطرين في كتاب، مصعب قضية حياة. إنسان اعتقد فآمن بعقيدته. أيها الأخ المسلم الكريم، لا بد أن تبتلى ولا بد أن تصبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الابتلاء امتحان الصدق، لا بد أن تمتحن. القضية مش قضية إنك تذاكر، الاستذكار وسيلة، الغاية تحقيق النتيجة في الامتحان، تلك هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الابتلاء امتحان الصدق من الكذب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد ابتلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم أي؟ قال الصالحون. فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة عظم ابتلاؤه، ومن كان في دينه رقة خف ابتلاؤه، ده من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن كان في دينه رقة خف ابتلاؤه وإن الرجل ليبتلى. شوف بقى هنا الرحمة، الجانب المضيء لازم تفهم الجانب من الناحيتين، وإن الرجل ليبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى تسأل الله الابتلاء؟ لا، اسأل الله العافية، ولكن إذا ابتليت فاصبر. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أستحضر قول الحسن البصري رضي الله رحمه الله عندما قال استوى الناس في العافية فإذا ابتلوا تباينوا. هي دي، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن الابتلاء امتحان الصدق. أيها الأخ المسلم الكريم، من الصادق ومن الكذاب؟ ذلك هو السؤال المهم. إن مصعب كان صادقا عندما وقع البلاء. أرجع إلى سؤال آخر، هل أنا صادق ولا كذاب؟ هذه النقطة الثانية. أنت شرحت مني صح؟ ما فيش أي تعبير. إن النقطة الأولى التي وقفنا عندها من المؤمنين رجال، فقلنا إثبات الرجولة مع الله، ثم صدقوا. إن مصعب كان صادقا، صدق عندما وقع الابتلاء، صدق ثبت. السؤال الآن، هل أنا صادق؟ هل أنا كذاب؟ كذاب. إن أكبر كذاب في الدنيا من كذب على نفسه، صح. الكذب على النفس ابتداء، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ده الحديث، خذها مني بقى، حتى يصدق أنه صادق وينسى أنه كذاب. تجده يتكلم بمنتهى الانفعال وهو كاذب، وينسى أنه كاذب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن نفسك أعظم فتنة، إن نفسك أعظم فتنة يمكن أن تفتنها. إن مصعب لم يستطع أن يصمد إلا لما تخلى عن نفسه، افهم، تجاوز نفسه، نفسه التي تريد العطر، تريد النساء، تريد الحرير، تريد بحبوحة العيش، عندما قال لنفسه أريد الجنة، ثبت وصدق ربي ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، يعني علمها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني إيه دساها؟ دساها من دس الشيء، أي أخفى دسه، يقول لك دس الحاجة خباها. ودساها في الآية معناها إيه؟ معناها أنه ظل يخفض من نفسه بتلبية شهواتها. الأصل أن الإنسان جسم وروح، الروح من نفخة الله، والجسم من التراب. فالنفس إذا دنت، كلما دنت، كلما نزلت، كلما تدنت، نزلت إلى الأرض، نزلت حتى تدس في التراب. دساها يعني كأنه خباها في التراب. شوف الإهانة التي أهانها الإنسان لنفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب. ربنا سمى الإيه؟ الخايب، النايب. خاب من دساها، خاب من دساها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة مصعب في ابتلائه أولا نفسه، ومشكلته فأنت نفسه، ومشكلتي أنا نفسي، إنها معادلة. معادلة مصعب آمن فابتلي، ثبت لما غلب نفسه، بس كده، هي معادلة، دي معادلة، ما تكونش بتاعت. آمن ابتلي ثبت لما غلب نفسه. إنك تحتاج أن تفهم معنى ثبات مصعب. إن الدين ليس فكرة، وإن الدين ليس تجربة كما يريد بعض الحواة المضللين أن يفهموا الناس. إن الدين ليس، فضلا عن ذلك، ليس لعبة، وليس الدين نزهة، إنما الدين قضية حياة، قضية حياة، عبودية لله، قضية حياة وعبودية لله. عرفها مصعب فلزمها، إنك تحتاج أن تعرف فتلزم. نعم، عرفت الله فالزم، عرفت الدين فالزم، عرفت رسول الله فالزم، عرفت الحق فالزم. إن قمة سموهم كانت في أنهم عرفوا فلزموا. ومشكلتنا بل ومأساتنا الكبرى في التردد. إننا نحتاج أن نفهم معا معنى بلاء مصعب، معنى ابتلاء مصعب وثباته. عندما تسمع معي ما رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل علينا مصعب وكان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا مصعب وكان يلبس بردة مرقعة بفروة. طبعا الصورة الذهنية، شوف المنعم ده، كان شوف سيدنا علي بيقول كده، هو بينقلك للصورة الذهنية. وكان أنعم فتى في قريش، أنعم فتى في قريش، ودخل علينا ويلبس بردة مرقعة بفروة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسف لحاله، فظرفت عين رسول الله الدمع. تخيل صلى الله عليه وسلم، تصور أن مصعب رق رسول الله لحاله حتى بكى عليه النبي، النبي نفسه الذي جاء بالرسالة بكى على حال مصعب. لكن مصعب حقق المعادلة، آمن، معادلة كده احفظها، آمن فابتلي فثبت لما غلب نفسه. كيف استطاع الإسلام أن يصنع هذا العملاق؟ هذا الصحابي الذي قهر البلاء. إن الصحابة ليسوا إثما، ليسوا موقفا، مش كلمتين في كتاب قراءة أو كتاب، أو كلمتين في يوم في يوم نقولهم، أبدا. إنما الصحابة صناعة عقيدة، صنعت العقيدة الرجل الذي صنع الأمة. ترتيب كده، عقيدة تصنع الرجل الذي يصنع الأمة. إننا في مرحلة صناعة الرجل، رجل يصنع كما صنع مصعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في ما رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، في رواية ابن ماجة بسند صحيح، النزاع من القبائل. كلمة إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يعيد سيرة الصحابة الأوائل. لابد أن يفهم أنه لا بد في مرحلة انطلاقة الأمة مرة أخرى أن تفهم أنك في نفس المرحلة التي عاشها الصحابة مع رسول الله. أن تعيد بعث الأمة لا بد أن تكون غريبا في مجتمع تنكره في بعض الأحيان وينكرك. أن نزداع من القبائل، نزداع يعني بعيدون غرباء عنهم. لكن في كلمة النزاع كأنما الإنسان نزع نفسه من هذا الواقع ليعيش في واقع آخر حق، ذلك بالتحديد ما فعله أصحاب النبي في بداية الدعوة. هو ده بالضبط، نزعوا أنفسهم من قريش ومن ما حولها بل من الدنيا كلها، واستطاعوا إذ لما ثبتوا على الطريق أن يفرضوا أنفسهم ودينهم وعقيدتهم على الدنيا. نعم، إننا نحتاج إلى الرجل الذي يستطيع أن ينزع نفسه من الباطل، اللي يقدر ينزع نفسه من التعلق بكل ما هو تافه، بكل ما هو فاسد، بكل ما يغضب الله. سهلة؟ صعبة جدا، أنا بقول لك كده، لكن يستطيعها من استعان بالله. سهلة؟ ده مش سهلة، صعبة جدا عليك، لكن إذا أضفت لنفسك قوة إياك نعبد، مش عارف أعبد في الدنيا، مش عارف أعبد من عيالي وظروفي وديوني وبيتي ومشاكلي ومشاغلي، مش عارف أعبد، جات لك الإجابة في نفس الآية وإياك نستعين. ما صعب عليك هو على الله هين، هين. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. عد معايا بقى طلبات سيدنا موسى، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت، هي دي قد أوتيت سؤلك، سؤلك ما هي سؤالك، كل ما طلبت وكل ده سؤلك، ده ايه ده طلب لأخيه النبوة، قال له قد أوتيت ما هي سؤالك، مع ان ده مش سؤال، دي أسئلة، دي طلبات. فالإجابة تكون قد أوتيت أسئلتك يا موسى، طلباتك. لا، ده لو قال سؤال يبقى كده صغر الموضوع، ده قد أوتيت سؤلك، سؤلك تصغير لكلمة سؤال. فكل ما تراه عليك عصيب هو من الله قريب، كذلك قال ربك هو علي هين، هين. أيها الأخ المسلم الكريم، تعلم من الصحابة هذا الدرس، كن رجلا، كن صادقا، واستعن كل شيء بالله هين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،